وكذا الندوة الدراسية والجلسة المطولة عن خطاب العام الجديد للقائد الأعلى المحترم كيم جونغون في النمسا وإسبانيا ومصر وتنزانيا قبل أيام. شاركت في الفعاليات الشخصيات من مختلف الأوساط والجماهير في البلدان المعنية. قال فيها المتكلمون إن خطاب العام الجديد لسيادة كيم جونغون يؤد مرشدا ينير بجلاء طريق التقدم أمام الشعب الكوري وبشرية العالم التقدمية. ثم أكدوا أن الشعب الكوري سيخوض بقوة في هذا العام أيضا معركة الهجوم العام من أجل تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لتنمية اقتصاد الدولة لمدة 5 سنوات والتي عرضها حزب الأمل الكوري ملتفا بتراس حول قاعده.